منازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، العبد الصادق إذا تذكر لقاء الله عز وجل يقول له بلسان حاله ومقاله: وددت أن جوارحي وجوانحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان مودتي حتى أريه الحب كيف يكون. الحب الصادق، الحب الصادق يحمل صاحبه على تمني لقاء من يحب. كل اللي بيحب واحد بيتمنى يقابله، واحنا مش هنقابل ربنا الا وقت الموت. علشان كده المحبون الصادقون كانوا يحبون الموت، كانوا يحبون الموت. الموت، الموت لقاء بالله سبحانه وتعالى وجل جلاله. كان في واحد من الصالحين يحب الله عز وجل، فكان يقول: اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. ربنا سبحانه وتعالى، وأنه هو أمات وأحيا، من أجمل صفات الله سبحانه وتعالى أنه صاحب الإحياء وصاحب الإماتة، هو وحده القادر على أن يحيي ويميت. أذكرنا في الصباح والمساء فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت وهو الذي يحيي. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحياة والموت دي بيد الله سبحانه وتعالى وحده. الحياة والموت خلق من خلق الله، كبقية الخلق، كما خلق الله السماوات، خلق الأرض، خلق الشجر والحجر، وخلق الأمطار والبحار والأنهار، خلق أيضا الحياة والموت. اتكلمنا في المرة الماضية أن الله تعالى هو الحي وهو حي لا يموت، وبقية الخلق أحياء يموتون. الليلة دي هنتكلم بعد الموت إيه اللي بيحصل، وإيه هو الموت ده أساسا، ما هو الموت. الموت يا إخواني جعله الله عز وجل نهاية للحياة الدنيوية. فكر معايا كده، ازاي الانسان بيموت؟ الانسان بيموت، روحه بتخرج منه، يعني السؤال، العين دلوقتي بتبصر، لما الواحد بيموت بيشوف؟ لا. طب ما على كده الأعمى يبقى ميت برضو؟ لا. الموت مش ان العين لا تبصر، ولا ان الاذن لا تسمع، ولا ان اليد لا تشعر. امال ايه هو الموت؟ الموت ان انت كنت عايش في حياة موجود فيها مع الناس. طب ايه اللي بيبدأ بقى بالموت؟ بيبدأ حياة تانية. ولا الاخرة خير وابقى، الحياة الاخرة بتبدأ بايه؟ بتبدأ بالموت. بالنسبة للي موجودين معاك انت موت، لكن بالنسبة للي انت رايح لهم انت لسه ما موتش، انت موجود. طب وحياتك بالنسبة للي رايح لهم بتبقى عبارة عن ايه؟ تخيل ان الموت كله، تصور كده ان الموت كله عبارة عن روح بتخرج. الروح دي بتخرج ازاي؟ بتيجي ملائكة موكلة بيك، وبعدين في ملك للموت خاص بانه ياخدها. طب ومين اللي بعته؟ ربنا اللي خلقك ونفخ فيك الروح، هو سبحانه وتعالى اللي بعت لك ملك من الملائكة علشان ياخد روحك. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. مين اللي وكله؟ الله سبحانه وتعالى. بعد ما هيتوكل ملك الموت بيك وهيجي، هيجي يعمل ايه؟ هيجي اولا قبل ما ياخد روحك يبشرك اما بجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهلها، أول عذب الله تعالى النار. يعني ملك الموت ملوش دخل بالمسألة دي؟ لا، ربنا هو اللي بعده، ربنا هو اللي أرسله. طب لما الروح بقى بتخرج بتروح فين؟ بتروح عند ربنا اللي خلقها. ما سمعتوش يا أخواني قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هتروح فين دلوقتي؟ إلى ربنا. طيب والأهل الجنة هيروحوا فين؟ برضو لربنا، بس هيروحوا لربنا وهو راضي عنهم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. طب انت داخل دلوقتي رايح بقى رحلة طويلة، اولها ان روحك هتخرج. الرحلة الطويلة دي انت هتعمل فيها ايه؟ تصورك فيها ايه؟ تعالوا بس نشوف الاول اتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا يا ام عبد الله. الشيخ امين. ايوه يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا بشكرك قوي على الحلقات اللي بتقدمها. الله يكرمك. الحلقه اللي فاتت كانت مؤثره قوي فينا بصراحه. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. انا معايا اطفالي بيحبوا يشاهدوك قوي، ومعايا عبد الله ابني عايز يكلمك. ايوه اتفضلي. الو. السلام عليكم. اهلا يا عبد الله. شيخ أمين أنا بحبك أوي على كل الحلقات اللي أنت بتجيبها وأنا بصلي كتير أوي. ربنا يكرمك يا عبد الله. في حاجة تانية عايز تقولها؟ ماشي. ربنا يكرمك يا عبد الله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي أمك وأبيك. وأنه هو أمات وأحيا. هو مين اللي بيده الموت والحياة؟ ربنا. الموضوع رحلة انت بتاخدها من الاول للاخر، بس انت عارف اولها ايه واخرها ايه؟ اولها انت بتروح لربنا سبحانه وتعالى يا اما مزفوف زفة عظيمة جدا، الملائكة واخداك ملبساك هدوم من الجنة وبعدين يطلعوا بيك لربنا. يعملوا ايه يا اخي؟ بقول لك زفة. انت دلوقتي رايح لربنا، عارف يعني رايح لربنا؟ انتوا عارفين الامم السابقة مش عارفة الكلام ده، الامم اللي هي يعني كافرة اللي سبقت الاسلام، ها، او حتى الامم التي كفرت بعد الاسلام مش فاهمين القضية دي خالص، زي ما هنشوف بعد شوية. والعدم فهمهم انهم رايحين لربنا، والعدم فهمهم انهم هيقابلوا الله الذي خلقهم، مفكروش في يوم اللقاء ده، ومفكروش في الموقف اللي هيحصل لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، مفكروش. عشان كده لو عايز تنجح في حياتك الآخرة فكر هتعمل إيه لما تقابل ربنا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا يا حاج منى. ايه اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير. اهلا بحضرتك. احنا معانا دلوقتي ربنا يبارك لك يا رب على اللؤلؤ والمرجان. معانا والله العظيم ربنا يبارك يعني اللهم بارك يعني حلقات كلها مؤثره وربنا ينفعنا بيها. الله يكرم حضرتك. الحلقه الماضيه سبحان الله يعني لو اقول لحضرتك انا كدت اموت يعني لما حضرتك جبت الشيخ وهو بيموت واللعيب وهو بيموت والفيل وهو بيموت يعني سبحانك يا رب العالمين انت بتتكلم عن الحي القيوم الذي لا يموت. كانت حلقة يعني موفقة جدا وربنا يا رب يا ابني يجعل دايما في وشك القبول ويسدد وفقك الى كل ما تحب وترضى ويجعلك من اهل الجنان يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا ابني. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا حاجة منى. الحاجة منى بمنزلة أمنا الحقيقة وهي من الساعيات في الأحياء والأموات. والله سبحان الله العظيم تنفع الأحياء والأموات بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك. أيا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخت مروة. تفضلي. أهلا بك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. الله ما شاء الله ربنا يزيدك نور على نور فضيلة الشيخ. أنا كان نفسي أكلمك من زمان أو من أيام ما حضرتك ما كنت بتقدم العظماء الصغار. ربنا يوفقك يا رب ويثبتك ويجعلك ربنا يجعلك ربنا يرحمنا بيك يا فندم وربنا يخلينا الشيخ محمد حسين وعلى وكل القائمين على قناة الرحمة. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا يا اخت مرض. فاخواني الواحد بيزف الى الله بس يا ترى انت هتتزف رايح للجنة ولا رايح فين بالضبط؟ شوفوا الشهداء بيروحوا فين؟ بيروحوا لربنا. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حنظلة لما مات غسلته الملائكة ليه؟ عشان يقابل ربنا. وملك الموت لما بيجي لك بيقول لك اخرجي أياتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب الراضي غير غضبان. نسأل الله أن يكون من أهلها. معاذ بن جبل لما مات راح فين؟ راح إلى الله سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. استغفر الله العظيم. سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن. اهتز العرش لموت سعد. الملائكة بتيجي تشيل مع المص... مع ال... مع ش... مع اللي بيحمل بتيجي تحمل المؤمنين. ودليل ذلك برضو حديث معاذ بن جبل. حديث سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: حمله 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض إلا يوم هذا. أمور عظيمة جدا. اللي ما بيتخيلش أنه يقابل ربنا لازم يضل ضلالا بعيدا. لازم ينحرف تماما عن كل سبيل للحق. تخيلوا بما يؤدي إلى هلاكه دنيا وآخرة والعياذ بالله. واحد كان في يوم من الأيام قال لأولاده: أنا لو ربنا سبحانه وتعالى بعثني هيعذبني احرقوني. كان بيظن أنه كده هيفلت من ربنا لكن لا. في ناس لما ما عرفتش أن ربنا سبحانه وتعالى هيردهم إليه تفتكروا عملوا إيه؟ تفتكروا عملوا إيه؟ في ناس منهم فعلت بأنفسها الأفاعيل لاعتقاداتهم الفاسدة ولتصورهم الأباطيل عملوا في نفسهم أشياء لا تتخيلوها. إيه رأيكم؟ تحبوا نشوف بعضهم؟ تعالوا نشوف الأول الناس اللي معرفتش أن الله تعالى هو الذي يميت ويحيي ومعرفتش أنهم هيقابلوا ربنا. في قوم، القوم دول لما كان واحد فيهم يموت كانوا يقطعوا حتت ويرموا له النسور. تفتكروا الناس دول كانوا امتى؟ الناس دول موجودين لحد وقتنا هذا، موجودين في اقليم التبت. احنا مش هنجيب لكم الصور كامله لكن تعالوا نشوف. دول قوم لما يموت الواحد فيهم يقطعوه حتت ويرموها للنسور. احنا ما قدرناش نجيب لكم الصور بطريقتها اللي موجودة، لكن تخيلوا ان الناس اللي لابسة احمر دي او بات بوذة مقطعين بني ادم وبيرموه دلوقتي للنسور، النسور بتاكله. بيتصوروا ان لما الانسان روحه تطلع لا حساب عليه ولا عقاب ولا هيقابل رب خلقه ولا يعرفه اله معبود، فيرموه للنسور. النسور لما تاكله بيتصوروا ان رفعت جناح النسر بهذه الطريقة يعني بينشر الخير على الناس، وسبحان الله العظيم كيف ضل سعيهم. دول مجموعة تانية، دول مجموعة تانية ايضا في القرن العشرين بيعملوا ايه؟ بيحرقوا موتاهم. موتاه الناس اللي ماتوا بيحرقوه، سبحان الله العظيم، برضو تصورا منهم ان بحرقهم هيكونوا افنوهم تماما. شوفوا بيحطوا مواد للنار، كبريت علشان يسعروا النار، وسبحان الله العظيم وهم بكده تتصوروا انهم هيكونوا انهوا الانسان وقاعدين بيشاهدوا الناس اللي بتتحرق داخل الافراد. احنا نوريكم المشهد بقى بعد ما اتحرق الناس كانت النتيجة ايه. هيجمعوا عظامهم وجماجمهم كلها في مكان واحد ويرصوهم كده فوق بعض، وكأن شيء لم يكن، الناس اتحرقت. اي فكر واي تصور، سبحان الله العظيم، ادي شوفوا ادي مجموعة البشر. ادي شوفوا تصورهم خلاهم اهانوا الانسان ازاي واساءوا اليه، سبحان الله العظيم قد ايه الانسان عندهم هين. شوفوا ادي بني ادمين كلهم فوق بعض. تعالوا بقى نشوف منظر تاني، وده احد عقائد الهند، دي البحيرة المقدسة في الهند، بيتعبد فيها طائفة السيخ. طائفة السيخ دي بيحرقوا موتاهم، وبرضو الهندوس على فكرة بيحرقوا موتاهم. تصورا منهم هشوفوا دي البحيرة المقدسة عندهم، بيغتسلوا فيها وبيشربوا، شوفوا بيتعبد للشمس ويتعبد لهذه البحيرة اللي متصورين لهم. بيعملوا ايه بقى؟ جابوا الموتى بتوعهم حاطينهم في المية دي علشان تاخد البركة. طب وبعد كده هيعملوا ايه؟ شوفوا بقى فعلا سبحان الله العظيم ما ضل قوم بعقائدهم الا فسدوا باعمالهم. هتكون النتيجة ايه؟ انهم هيحرقوا موتاهم بالنار. الكلام ده بيحصل الى ساعتنا هذه. هذه البحيرة كل يوم يجيبوا موتاهم ويروحوا عند البحيرة يجيبوا حطب. شوفوا السفن دي شايلة حطب قد ايه، وكده بيولعوا الحطب شوف تخيلوا الحطب ده كله. انا عايزكم تتصوروا هيجيبوا الناس الموتى ويحطوهم فوق الحطب ده لحد ما يتحرقوا ويصبحوا رماد. شوفوا ده متصور انه بيعمل عبادة، متصور انه سبحان الله العظيم، متصور انه بيحسن الى موتاه. وشوفوا مزينين الموتى ازاي وعاملينه يعني سبحان الله العظيم. تخيلهم انهم كده بيفنوا الموتى وخلاص ما بقاش في حساب بعد كده. شوف بقى هيؤذوا موتهم ازاي، هيدخلوهم نار في الدنيا والعياذ بالله تعالى قبل نار الآخرة. شوفوا الرجل شفوق عليه بيقول له تعالى احرق من هنا، انت رايح تحرق من الناحية التانية، تعالى احرق من هنا عشان يولع بسرعة. سبحان الله، متصورين ان ده بينفعهم، والكل واقف وشايف وشامم الريحة، ادي انسان بيتحرق قدام عينيهم، شوفوا رجله هتتكسر حالا. شفتوا سبحان الله منظر صعب جدا جدا، وتلاقي اولاده واقفين بيتفرجوا واهله واقفين بيشوفوه، والمتصورين ان هو كده رايح النعيم. نعيم ازاي وهو في جحيم دلوقتي؟ يعني ازاي بيتصوروا ان هو دلوقتي رايح لسعادة؟ سبحان الله، بخلاف نحن، احنا المسلمين بيغتسلوا بمية باردة ولا يؤذى الميت ابدا ولا تكشف عورته، بل ولا يجي جنبه نار اساسا هو ميت، لانه بيشعر الميت بيشعر كما يشعر الاحياء. شوفوا ده وقاعد في منتهى الهدوء، يعني سبحان الله العظيم بيذكرني بقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلا أن يتوب الله عليه. وده إنسان شوفوا سايبينه كده بتحرق، أنا عايزك تتصور، شوفوا الوجه كأنه بيستغيث بيقول لهم حرام عليكم، يا ريتني ما كنت بعتقد العقائد دي، ويا ريتني ما تصورت التصورات دي. وطبعا عقائده هي اللي ودته في هذا المجال، شوفوا المنظر كان عامل إزاي. سبحان الله العظيم، ده بيحصل إلى وقتنا هذا. ناس هتقول دول هنود وعندهم جهل عظيم جدا وعقائد باطلة من زمان ومش عارفين نصلحهم. الهند فيها 2000 ديانة، فيها عباد فيران وفيها عباد تعابين وعباد للأفيلة وعباد للحشرات، وبإذن الله تعالى عندنا برنامج كامل عن عقائد الأقوام كلها، برضو هنجيب لكم كل طائفة بعبادتها بطريقة أدائها لعبادتها حية زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. ولكن الناس ممكن تقول كده دول علمهم قليل ودول ودول ودول. طب ايه رأيكم؟ انا هوريكم طائفة دلوقتي هنشوفها، طائفة موجودة في القرن 21 انشئت سنة 2004. طائفة فين؟ طائفة في امريكا، يعني اعلى تصور للعلم المادي في الدنيا موجود في هذا البلد كما يظن الناس. والمكان ده الناس انتقلوا فيه من النار اللي في الهند الى التلج. طب التلج ايه اللي دخله في الموتى؟ تعالوا نشوف. الناس بيجمدوا الجثث، تفتكروا ليه؟ هذه شوفوا ده واحد من الناس اللي اشتركت في المكان ده، المعهد ده اسمه الكور. الكور ده مكان بيجمدوا فيه الموتى. ليه بيجمدوهم؟ ده انسان من اللي هم عملوه. بيجمدوهم ليه في المكان ده؟ بيجمدوهم علشان يمكن روحهم تيجي مرة تانية، فلما روحهم تيجي يلاقوا جسمهم موجود. ده واحد منهم دكتور اسمه مايكل ريكسون، ده عضو في المكان ده وعايزهم بعد ما يموت يحنطوه ويتلجوه في المكان ده. بيدفع الواحد فيهم 80,000 دولار لجسمه كله، ولو عايز راسه بس اللي تعيش بعد ما يموت يمكن روحه تيجي فتلاقي راسه موجودة بس، يدفع 40,000 دولار. ادي المكان اللي موجود فيه معهد الكور ده. معهد الكور ده هو موجود في ولاية اريزونا في امريكا. بيعملوا ايه؟ بيجمدوا الجثث زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. علشان ايه؟ علشان يمكن العلم يتقدم فيما هو قادم فيخترعوا حاجة يحيوا بها الموتى. شوفوا مش عارفين من الذي امات ومن الذي احيا، يمكن الروح تجيله. شوفوا الرجل ده منهم بيقول ايه؟ بيقول يمكن لما الواحد كان بيموت عضويا زمان قلبه بيقف بيعجبوا له صواعق عشان يحسنوا بيها ضربات القلب مرة تانية فيعيش، يمكن في حاجة بتجيب الروح وتنعش الروح مرة تانية، يعني زي صعقات كهربائية كده علشان يعيشوا بيها الانسان مرة تانية. سبحان الله، هو مش عارف ان الروح دي ربنا بعتها وربنا هو اللي بياخدها. قل يتوفاكم ملك الموت، وفي الآية التانية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها الله يتوفى الانفس، ربنا هو اللي بيتوفى الانفس. شوفوا دي خراطيم وتلاجات وناس قاعدة واطباء، ليه؟ عايزين الانسان يعيش بعد ما مات. طب الناس دي عقيدتها عقائد نصارى، ازاي مش متخيلين طريقة الموت ومش عارفين الموت ده بيروح لحد فين، وهم عارفين ادي الموتى عندهم. ده شخص من الناس اللي اشتركوا في المعهد ده، شوفوا بيفتحوا بطنه، طبعا مش هنجيب لكم برضو المناظر الصعبة، يفتحوا بطنه ليه؟ علشان يسحبوا منه كل السوائل اللي في جسمه اللي هي بتسبب بعد كده تعفن البدن. شوفوا بيركبوا خراطيم ويسحبوا بقى الدم والمواد كلها اللي موجودة، وبعد كده يحطوا مواد تانية حافظة للجسم. والواحد بيدفع 80,000 دولار عشان يحفظ جسمه، شوفه عشان يحفظ جسمه من التآكل. يمكن لما روحه ترجع له يلاقي جسمه سليم ويقدر يعيش تاني مرة تانية. نفس عقائد العقائد اللي كانت من آلاف السنين، عقائد قدماء المصريين والفراعنة، انهم كانوا بيحنطوا البني آدم ويحطوه في القبر بتاعه ويحطوا جنبيه شوية بذور عشان لما يعيش مرة تانية يلاقي بذور يزرعها، وكانوا بيحطوا جنبيه أكل وشرب وعسل نحل، وكل واحد على قد ثروته بيحطوا جنبيه حاجات يستخدمها بعد كده. وكانوا بيحطوا للملوك بقى طبعا كراسي ذهب وحاجات على اعتبار انه ملك هيعيش بقى حياة الملوك بعد كده ويتبسط. حاجة غريبة يعني، سبحان الله العظيم، شوفوا بيعملوا قد ايه وافسدوا قد ايه في الانسان المسكين اللي ميت ده دلوقتي، وشو ولسه ده لسه ده هو ده لسه البداية اللي انتوا شفتوه ده، ولسه هيفتحوا دماغه دلوقتي عشان يطلعوا منها السوائل. انا الحقيقة مناظر صعبة جدا، بس احنا يعني لازم نفهم قد ايه البني ادم اذا ضلت عقيدته، مش عارف مين اللي احياه ومين هيموته، هو برضو مش قادر يتخيل يعني سبحان الله العظيم مناظر صعبة جدا جدا. والمهم ان اهل الناس دي مقتنعة، وهو الانسان ده مقتنع وراح دفع 80,000 دولار عشان يعملوا فيه كده. طبعا زمانه ندمان، دلوقتي اشد الندم انه عمال يتعمل فيه كده. يعني سبحان الله العظيم، شوف التلج، انسان متلج وهيعيش كده، يعني قصدي هيفضل كده على طول. شوف وخراطيم. واحد من المشتركين بيقول لهم، هو انا مش متاكد قوي، بس خلينا اشوف لسه هيطلعوه دلوقتي. ادي القبر بتاعه، القبر بقى طبعا القبر بتاع القرن 21 اللي موجود في امريكا. شوف خلاص تخشب تماما. واحد بيقول لهم انا بحب الحياه، فايش ضمني؟ ما يمكن يخترعوا حاجه فعلا يعيشوا بيها البني ادم، ولما الانسان يعيش يبقى انا ما ندمتش. يعني لو اخترعوا حاجه يعيشوا بيها الانسان تاني يبقى انا ما ندمتش، يبقى انا عملت ايه؟ خدتها احتياطيا، عملتها احتياطي، عشت يبقى كان بها ونعمت، ما عشتش يبقى انا ما خسرتش حاجه، ويا دار ما دخلك شر. والناس دي اذا طلعوا كذابين اهو ده بيقول لهم، يعني انا بحب الحياه، ايه رايكم؟ انا لو عشت يبقى حاجه كويسه، ما عشتش يبقى انا ما خسرتش حاجه وانتهينا. شوفوا القبر ده اهو، الحته المدوره ده اهي، فيها اربع بني ادمين، ثلاثه موجودين وواحد هيتحط تاني دلوقتي حالا يعني في القبر ده اهو. شوفوا فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما. سبحان الله العظيم، شوفوا قد ايه بيشلوه من مكان مؤقت الى مثواه الاخير. وتخيلوا اللي نازل ده اهو، راسه تحت ورجله فوق، راسه تحت ورجله فوق. طبعا ده متصورين ده خدمة للبشرية، وشاهدوا معايا كيفية كم ضلال العملي في صورة متطورة وفي صورة تكنولوجية وواخدين فيها دكتوراهات ورخص من الدولة المتقدمة جدا. هقول ايه، ولا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا المناظر. الراجل بيقول لهم يعني مش هبقى خسرت حاجة، يعني انا جاتني الروح اخترعوها يبقى خلاص نمشي مع الناس اللي عاشت ويبقى انا ما اخترتش حاجة واقوم مرة تانية. العجيب بقى ان هم بيقولوا ايه، بيقولوا احنا عندنا مشكلة هنواجه اللي هي ايه، لو رجعت له الروح مرة تانية هو احنا فتحنا بطنه وطلعنا امعاء وخرمنا راسه عملناها بالشنيور وعملنا فيها مشاكل، لما هيجي ايش مرة تانية هيتعب نفسيا. ليه؟ عشان هيلاقي جرح هنا وهيلاقي جرح هنا. خلاص، طب نعمل ايه؟ قالوا احنا بنخترع دلوقتي مراهم وبنخترع حاجات تجميلية علشان نحط في الملف بتاعه طريقة تجميله مرة تانية لما يعيش وبقاش زعلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيلوا، ودول بقول لكم من أهل الكتاب اللي مفروض أنهم فاهمين إن اللي بيحييهم هو الله واللي بيميت هو الله سبحانه وتعالى. وآخر، طب هو لما يعيش تاني هيفضل بقى يعيش وبعدين لما روحه تتبخر منه ويموت مرة تانية يروحوا جايين مجمدينه تاني، وقصة التجميد والانفكاك هتفضل معهم طول عمرهم. الحمد لله على نعمة الإسلام. تعالوا نشوف الأول إزاي بقى المسلمين يعني شوفوا بقى تكريم ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، إنه يغسل ويطيب ويكفن، أكفان جميلة بيضاء طيبة لونها حلو. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من خير ثيابكم البياض، معايا، فكفنوا فيها موتاكم. والعطور والرياحين، وتبقى عارف نورها لربنا فبتزينه لله سبحانه وتعالى. في ناس تانية بيلبسوا الإنسان بدلة كاملة وبكرافتة ويحطوا له كمان حاجة اسمها باكت ماني، يعني مصروف يد، لو احتاج حاجة في الطريق ممكن بقى ايه يطلع من جيبه ويصرف، عطش في الطريق يجيب حاجة ساعة من عند البقال عشان ما يبقاش. لكن شوفوا الاسلام ما بيموت، بيكفنوه يغسلوه يكفنوه يصلوا عليه ويدعوله يعني يمشوا وراه ويشيعوه بعدين يدفنوه دفنة محترمة لا ترى عورته ولا تكشف سوءته. والنبي عليه السلام وصانا بان احنا نغلق على موتانا ونهل عليهم التراب. تعالوا نشوف بس المقطع ده هوت عشان نشوف الفرق بين يعني المسلمين وغيرهم. والحمد لله على نعمة الإسلام. ريت أستاذ بطريق تورينا يعني لمحة سريعة كده عن موت المسلم. بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي. الناس شايلة الميت وواحد بيستقبله وبعدين في قبره صرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمه. سبحان الله العظيم، يخطو بهدوء وينزلوا إلى قبره بوقار. كلنا واحنا بندفن موتانا عارفين ومتأكدين ان هم دلوقتي رايحين لربنا، وهو ده الحق سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صلوا علي صلاة لا ركوع لها وبعد ما ولا سجود التراب بنهيله على الموتى. نقفل القبور ونترك موتانا يعيشوا حياتهم الأخرى مع الله سبحانه وتعالى. قبور وقد قدم واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظر لي وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق. سبحان الله العظيم، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. شو احنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى، شوف القبور بهدوء ورفق لا شكل بين فيه سوءة ولا عورة مكشوفة. وسبحان الله العظيم، عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود وهو يموت، قال كيف تجدك يا عبد الله؟ قال مردود إلى مولاي الحق. أنا رايح دلوقتي لربنا. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيقول له إيه؟ كان ساعة الموت بيقول لملك الموت أخنق خنقك، يقول موت بسرعة موت، ليه رايح لربنا؟ أخنق خنقك، فوالله إني لا أحبك حبيب جاء على فاقة. يا ربنا أنا نفسي أقابلك من زمان، أنا نفسي أجي لك من زمان، أنا ده أنا محتاج المدة. حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة. وبعدين يقول إيه؟ يقول اللهم اللهم إني كنت أخافك، يا ربنا كنت بخاف منك، وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك. أبو هريرة كان يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي، فمات رضي الله عنه بعد ما قال الكلمة دي، مات. كان اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي، لسان حالهم بيقول لتحشرن عظامي بعد ما لحمي يدوب وبعد ما أعضائي تتآكل ولا يبقى فيه إلا العظام، لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علقه. أنا حبك يا رب لازق في جسمي، كما قال القائل أحبك حبين، حب الوداد وحبا لأنك أهل لذاك. أنا بحبك يقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك بكلي، أنا كل حتة فيها بتحبك، أحبك بكلي لا ببعضي، وإن لم يبقي حبك في حراك ما أقدرش أتحرك من كتر حبك. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، نور الشيخ. أهلا يا أبو أحمد، إزاي؟ جزاك الله خير يا شيخ. وجزاكم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. الحمد لله، والله حلقاتك يا شيخ والله بتحيي القلوب الميتة فعلا، جزاك الله خير والله. الله يبارك، والحمد لله لأول مرة أحس إن الإسلام ده أحلى نعمة في الوجود والله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ. شكرا لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سيد. لا ما شاء الله عليك يا شيخ أمين، ربنا يكرمك يا شيخ أمين. الله يكرمك. جزاك الله كل خير يا شيخ أمين. وجزاكم. بالله عليك يا شيخ أمين، عايزين نتكلم لنا حلقة على موضوع الناس اللي بتاكل ورث الناس دي، الله يخليك، وبتقطع الأرحام في بعض، الله يسلم معاك. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ أمين؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. ادعوا الله لي يا ربي، ربنا يكرمك، وادعوا لي ابني ربنا يحفظه ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا اخي، ويعلمه القران، ربنا يكرمك ببرنامج الجميل، وادعي للشيخ محمد حسان ربنا يكرمه. الله يبارك فيك. ربه يبارك له يا رب في صحته وفي اولاده، ان هو يعني اكرمنا بقناه الرحمه الكريمه يا رب. ده من فضل الله. الحمد لله. ولك في حديث الموت يا رب، يعني الله يعني ربنا يكرمك. انا الله اني احبك في الله. احبك الله. والله مش عارف يعني من اكلمك ازاي، بس يعني ربنا اعلم مدى حبي ليك وحب اهلي، كل بيت كله الله كلهم بيحبوك، يحبوا يسمعوك، يستنوا البرنامج بتاعك. الله يبارك. السلام عليكم أخ ربيع. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل أخ ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم يا سيدي. بارك منك الدعاء إن شاء الله. ربنا يكرمنا إياكم. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإخواني طب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا ابو يوسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو يوسف. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. ابو جزاكم يا سيدي. اولا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله مره اخرى الذي جعلنا مسلمين. يجب على كل واحد منا ان يقوم الان بعد مشاهده هذه الحلقه ان يسجد لله شكرا ان جعله من المسلمين. الحمد لله. جزاكم الله خيرا يا ابو يوسف. معنا الاخ ابراهيم. السلام عليكم يا ابراهيم. اهلا يا ابو ابراهيم، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ امين؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله. وبعدين ما شاء الله الحاجات اللي انت جايبها ما شاء الله عليها كويسه جدا جدا، ويعني والله ان القلوب اتحركت الحمد لله وما شاء الله عليك. يعني مش عارف انا يعني كيف احكي معاك، يعني لان اول مره طبعا من حوالي 5 سنين بتصل فيك وما فيش يعني. فالحمد لله رب العالمين الخط جمع وسمعت صوتك وما شاء الله عليكم، وربنا يديكم صحة وسلام للشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. كنت بحضر له كتير كتير في المنصورة طبعا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا خرافت. ازيك يا شيخ أمين؟ إني أحبك في الله. أحبك الله. برنامجك جميل جدا يا شيخ أمين. الله يكرمك يا خرافت. ربنا يعزك. أسألك الدعاء ليا. ربنا يكرمنا إياكم. وياريت كلنا ندعي لأخونا أنور وعائلته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من كل شر ويقيهم كل سوء ويخلف عليهم خيرا مما فقدوا. الحياة تعرضوا لحادث امبارح، لكن الحمد لله ربنا سلم. الحمد لله. اتصال آخر. فإخواني الواحد هو بيموت رايح لربنا، رايح لربنا. انت نفسك تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هتشوفه الا لما تموت. النبي عليه السلام يقول اعلموا انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت. هو ده الحق وهو ده الصح. انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، المفروض ترجع له تاني. لذلك لما بتفكر في انك هترجع لربنا كل شيء بيهون، كل حاجه بتنتهي. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. إحنا ملك ربنا، إحنا بتوع ربنا. إنا لله. طب وبعدين؟ وإنا إليه راجعون. هو اللي بيضيع في الدنيا ما بيتعوضش في الآخرة؟ بيتعوض، بيتعوض. أنت في دار آخرة أنت هتروح لها، مش هتموت تاني، وهتتحاسب وهتاخد جزائك إن كان جنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها معايا، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ها، ولا الآخرة خير وأبقى. أنت رايح لربنا، أنت زعلان، أنت بتجزع من الموت. واحد كان بيموت فلاقوه بيضحك، بيقولوا بتضحك ليه؟ قال لهم ومالي لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه. واحد تاني دخل الجنة، يعني واحد مات فصاحب قريبه شافوه في الجنة فبيقولوا دخلت الجنة ليه؟ قال لهم بدعوة الإمام الذي كان يصلي علي في الصباح. راحوا للإمام قالوا أنت كنت بتدعي بتقول إيه؟ قال قلت اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته، اللهم إنه ضيف عليك الآن فأكرمه. يعني أنت رايح ضيف لربنا، ما تزعلش، ما تخافش، ما تخافش. الخوف على العاصي، والخوف على الظالم، والخوف على الفاسق، الخوف على اللي مش عايز يقابل ربنا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أنت مش عايز تقابل ربنا؟ تقابله. ده أنت تتمنى تقابله. هو أنت رايح لرب كريم ورحيم سبحانه وتعالى، هيعوضك عن كل التعب. يا أخي ده خير يوم سيمر عليك منذ أن ولدتك أمك، اليوم اللي هتقابل فيه ربنا، اليوم اللي هتشوف فيه ربنا. ك كان رجل اسمه الفتح بن شخروف كان يمشي في الأسواق ويبص للسماء كده يقول وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، يقول أنا اشتقت لك يا رب أنت شايفني وأنا مش شايفك. بلال بن رباح وقت موته قالت امرأته وحزناه، قال لها بل قولي وترباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. انت زعلانه؟ ما تزعليش، انت المفروض تفرحي، انا خلاص رايح عند ربنا وهقابل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام. انت زعلانه؟ ما تزعليش، زعلي ليه معايا؟ لذلك سبحان الله العظيم علوم في الحياه وفي الممات. البني ادم عالي النيه، عالي الهمه، عالي الفكر، عالي الشعور، عالي الايمان. الرجل ده او الانسان ده سواء كان رجل او امراه، ده اللي بيحركه ربنا، بيتحرك لربنا وبيحس لربنا وبيعطي لربنا، حتى موته لربنا. قل ان صلاتي ونسكي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. امراه فرعون، حتى النساء، النساء المحبات لله سبحانه وتعالى، عايزه تعمل ايه؟ عايزه تموت لربنا. كانت بتقول ايه وقت موتها؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه، انا جايه لك، انا سبت الدنيا كلها عشانك، سبت الملك وسبت فرعون وسبتها. وكانت بتقول ايه؟ بتقول له رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. علو في الحياه وفي الممات، وربي تلك خير المكرمات. هو كده سبحان الله العظيم. في النهايه اقول يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحاتي من لؤلؤ أسماءك وصفاتك. سبحانك يا ربي أكرمتنا ورحمتنا وجعلتنا مسلمين، اللهم لك الحمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحبتي في الله، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر، ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنار.